قال للإمام ابن سيرين العالم العبقري الجهبذ وقص عليه الرؤيا، فلما رأى الإمام أن فيها شرا قال له يا هذا سيبارك الله في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. التفسير صحيح ولكن الأداء مختلف، والفرق بينهما أن الكلمة الطيبة صدقة. سيبارك الله في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له أنت أم رسول الله أكبر سنا، وكان العباس أكبر من رسول الله سنا، استحيا العباس أدبا أن يقول أنا أكبر من رسول الله سنا، فكيف يجيب السائل؟ قال له العباس رسول الله أكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأداء جميل، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، وفي التلميح ما يغني عن التصريح، ولنا في المعاريض مندوحة عن الكذب. إن الصديق لما غادر غار ثور مع رسول الله بعد الهجرة التقى برجل مشرك، وكان المشرك يعرف أبا بكر ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشرك من هذا يا أبا بكر؟ لو أن أبا بكر قال له إنه رسول الله فإن الرجل قد تسول له نفسه أن يعتدي على صاحب المقام الرفيع محمد، ولو قال له إنه ليس رسول الله فإن أبا بكر كان صديقا ولم يكن كذابا، فماذا يقول أبو بكر؟ اسمع إلى سرعة البديهة وقوة الحجة وحضور الذاكرة. قال أبو بكر مشيرا إلى الحبيب المصطفى هذا هاد يهدي للطريق. كلمة فيها الخير وفيها الإجابة، يهدي الطريق إلى المدينة، المعنى جميل. يهدي الطريق إلى الجنة، المعنى أجمل. إنها تورية من ألطف أنواع التورية. أيها الإخوة الأعزاء، لنا مع عالم الرؤيا مواقف أخرى إذا جمعنا الله في هذا المكان. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أخ الإسلام، إذا جاءك سائل متشكك في وجود الله أو ملحد أثيم وسألك قائلا ما الدليل على وجود الله، فقل له وجودك في ملك الله دليل على وجود الله. إن المعركة بين الإسلام وبين الإلحاد مبدأها هذه الخليقة. الملحدون